بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء، حدثني حسين قال: جاء سائل فسأل ابن عباس، فقال ابن عباس للسائل: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم. قال: سألت وللسائل حق، إنه لحق علينا أن نصلك. فأعطاه ثوبا ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه عليه خرقة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. السائل لحق، السائل لحق، اللي يسألك لحق، لكن أحيانا تخاف من كذبه. إذا شككت في إسلامه، والصدقة تجوز للكافر والمسلم، لكن لأن هذا الحديث قال: ما من مسلم يكسو مسلم، لذلك امتحنه ابن عباس شهادتين في صيام رمضان ثم قال: لك علينا حق. أما إذا كان ظاهر منه الإسلام ما تقول له أنت مسلم، إذا كان صلى معك مثلا ما تسأل عن إسلامه، لكن تسأل عن غير ذلك، عن صلاته، عن يعني حسن صلاته، عن هذا، عن اعتقاده، لا يصير صوفي، لا يصير كذا، وتعطيه. نعم. باب في إفشاء السلام. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميل العرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، جفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لينظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا حديث صحيح. اللهم صل على محمد. من رأى عرف أنه ليس بكذاب، بل والله وجه الصادق الأمين الناصح. لكن هذه الأشياء والله أن كلنا مقصرين فيها. افشوا السلام، لم يقل سلموا، قال افشوا. تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. الآن نحن والله مقصرين، تمر في الشارع، في المسجد، في مكان العمل، في مستشفى، ما تسلم. ابن عمر كان يذهب للسوق حتى يفشي السلام. افشوا السلام، افشاء بحيث ينتشر. واحد من السلف يقول: ما احد اهدى الي هديه احسن من السلام. اذا قال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذه احسن هديه. فتفشيه اذا اردت ان تدخل الجنه بسلام. والثانيه: اطعم الطعام، سواء لاخوانك، لاهلك، للفقراء، المساكين، تفعل عزيمه، تقري الضيف، يكون عندك ايضا انك تطعم الطعام بكثره. فان طعام الطعام هذا بالذات له خاصيه في السخاء. يعني بعض الناس يسخو بالدرهم والدينار بس ما يسخو بالطعام. لا، اطعم الطعام، أطعم الطعام. والثالث: صلوا والناس نيام، الغافلين نايمين، صل، قم صل، تدخل الجنة بسلام. وابن سلام عبد الله كان من أهل الكتاب ومن أهل العلم، يوم شاف الكلام هذا عرف أن هذا كلام نبوة، ما هو بكلام. نعم. باب. حدثنا حسين بن الحسن المروزي بمكة، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا في ثناء المهاجرين على الأنصار، وصدق الله المهاجرين. يقول: ما شفنا قوم أبذل الكثير، يعني يعطي الجزل، إن كان عنده كثير يبذله، وأحسن مواساة في القليل، إن كان ما عنده لريلين أعطاك واحد وهو واحد، من قوم نزلنا بين أظهرهم وقد زكاهم الله. فقال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. لكن شوف الهم اللي عند الصحابة، حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. شوف، من أحسن إليك لا تنسى الأمرين هذه، تدعو له وتثني عليه في غيبته، تدعو له في غيبته أحسن. نعم. باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا محمد بن عبد المدين الغفاري، حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. هذا حديث حسن غريب. يعني لا تقف مع صورة العبادة، أن دائما لا تقف مع صور العبادات، شوف روحها، روح العبادة. هذا طاعم مفطر لكنه شاكر، وهذا صائم وصابر، ترى أفضلهم أتقاهم. هذا تعبد الله بالصبر، وهذا تعبد الله بالشكر، هذا تعبد الله بالصيام، هذا تعبد الله بالصلاة، هذا تعبد بالقرآن. صور العبادات هذه كلها لها مقصود، أن تقربك إلى الله، أن تكون كما قال قبل قليل، أن تكون اليوم أحسن من أمس وغدا أحسن منك اليوم. نعم. باب حدثنا هناد حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. هذا حديث حسن غريب. إذا كان أذل على المؤمنين، على المؤمنين يعني قريب، إن كان مع أهله مع أولاده مع زوجته مع أخوانه مع أصحابه، قريب مو بعيد. بعض الناس سبحان الله العظيم غضبه قريب ورضاه بعيد، هذه ما بصفة طيب. واللي تحرم عليه النار اللي غضبه بعيد ورضاه قريب، يعني ما يغضبه أي شيء. مثل ما يقول الشيخ محمد دائم في عبارة عندها النجد يذكرها في رسالة، يقول أنا أشوف غايتك قريبة، لا تصير غايتك بعيدة، مو بكل شيء يزعلك، ما يزعلك إلا شيء عاد تايد مرة. ثم بعدين إذا غضبت يكون رضاك قريب، مو بيعني تسترضى ويعتذر لك وما ترضى. فاللي تحرم عليه النار القريب، قريب الخلق، قريب الرضا، قريب هذا. وبعدين مع أخوانه مع أهله هين وسهل، مو بعسر، مو بيعني سبحان الله العظيم بعض الإخوان بس أنت تقول يا رب سلم سلم، تخاف أنك تقول كلمة يفهمها غلط تروح مشكلة ما لها نهاية، فأنت مستوفز تقول بس الله يستر الله يستر، أي كلمة يفسرها غلط. لا، خليك هين وسهل، وهذه أمور مواهب. لكن كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس حظ عظيم الله جعله هكذا، وبعض الناس لا، لكن صبر يعدل. هم اثنين، واحد صبر وعدل، واحد أعطاه الله خلق فيه. نعم. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. هذا حديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس مع أهله، يكون في مهنة أهله، يعني ما يريدون أهله، لأن زوجاته ما لهم أولاد ولا عندهم أحد، هو اللي يروح يأتيبهم ما يريدون ويصلح لهم، يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يساعد أهله عليه الصلاة والسلام. هكذا كان خلق، ما هو بجبار من الجبارين، حاشاه. نعم. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زيد التغلبي عن زيد العمي عن أنس العمي. أحسن الله لك. عن زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له. هذا حديث غريب. عليه الصلاة والسلام، هذا أنس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إذا استقبله الرجل وصافحه ما يسحب يده عليه الصلاة والسلام لين يكون الآخر هو اللي ينزعه، وإذا كلمه ما يصرف وجهه عنه لين الآخر هو اللي ينتهي من كلامه، يعني حسن الاجتماع حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وإذا كان واحد جنبه يمينه وليساره ما يتقدم، حتى ركبتيه ما تقدم على جلسائه اللي يمينه وليساره حتى ما يرى متقدم عليهم عليه الصلاة والسلام. لكن مثل ما قال قبل قليل في الأبيات: لن تكون مثله إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع. أنت لن تكون مثله إلا أن تقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جاهد نفسك. نعم. باب حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، فأمر الله الأرض فأخذت، فهو يتجلجل أو قال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح. نعوذ بالله، الخيلة هذه ما فيها خير، الخيلة والفخر، اللي يفرح بزيارته واللي يفرح بثوبه واللي يفرح بنعله واللي يفرح تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد السيارة، تعيس عبد البيت، تعيس عبد الزوجة، في اللي يختال هذا على الناس ويفخر، أعوذ بالله، خسف الله به الأرض. الآن نحن نتكلم هو يتجلجل في الأرض، الآن لحظتكم هذه يتجلجل في الأرض مثل الجلجل إلين يوم القيامة، هو في أطباق الأرض بسبب الاختيال. وترى من أكبر مظاهر الاختيال الإسبال. الإسبال يا أخوان، هذا والله أني جربت المسبلين ورأيتهم ما يخلو من كبر، أي مسبل ما يخلو من كبر، والدليل انصحه قل له ارفع ثوبك، مرة يتأذى أو يرى أنه ما يليق بهذا خاصة إذا كان عاد غاطس في الدنيا. ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام، لا التفصيل هذا فيه نظر، إن اللي يقول اللي يسبل بكبر واللي يسبل بدون كبر، كل مسبل فيه كبر، ولا كان يسوي مثل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله ايش تكيه، يقول يا رسول الله ليس لي وركينه، أبو بكر مثل ما تقول العرب أركح ما له روك، فكان إزارة ما يستمسك، يعني كل ما يربط إزارة أحيانا يرتخي قليل وينزل عن الكعب، وهو يتعاهد إزارة يتعاهد نفسه، فقال إنك لست منهم. شوف هذا اللي تعاهد نفسه قال أنت لست متكبر، أما اللي ما يتعاهد نفسه هو منهم. الخيلة هذه ما فيها خير، والفخر ما فيه خير، والفرح بشيء من الدنيا ما فيه خير. تفرح بشيء من الدنيا هذا يسخط الله عليك، مفروض ما تفرح بشيء منها في يدك مرة، لا سيارة ولا بيت ولا زوجة ولا أحد إلا ما عانك على طاعة الله. نعم. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى السجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبائث. نعوذ بالله، هذه عاقبة الكبر. ولا ننسى أن الكبر نوعان، هما الأخبث منهما الكبر على الحق، الكبر على الحق، والثاني الكبر على الخلق، الناس ما يعرفون للثاني. الأول أخبث، المتكبر هذا اللي يجيه الحق ويعرض، هذا يوم القيامة يصير مثل الذر لكن في صورة رجل، تخيل رجل في صورة ذرة، حتى مو بنمل، الذر تراه صغار النمل اللي يا الله ينشاف. هذا يغشاهم الذل من كل مكان ويطؤونهم الناس، وفي الجنة أعوذ بالله لهم سجن خاص للمتكبرين، لأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى، هو الكبير هو المتكبر. نعم. باب حدثنا عبد بن حميد وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه بدون شدة، أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. هذا حديث حسن غريب. كذلك هذا الخلق، والله أنه سبحان الله، هذه علامة خاصة المؤمنين. قال تعالى عن الجنة: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة من صفات ما هي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. لابد أنك تسمع كلمة غيظك، إما من جاهل ولا من قريب ولا من صديق، ولا لابد. فإذا كان كل كلمة بتاخذ حقك، وين بقي مكان الأجر؟ فأفضل الناس اللي يكظم غيظه. قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وكان وزير حق لأبيه، ما انكسر جناح والده لين مات عبد الملك، وعمره 20 سنة يوم مات، هو وعبده مزاحم، اثنين ذولا هم جناحه، وسبحان الله ماتوا في 3 أيام، فبكى عليهم عمر وتمنى الموت، كانوا يساعدون على الآخرة. وش قال له عبد الملك، وش يقول لأبيه، مع أنه صغير عبد الملك، وبالرجب ترى رسالة كاملة في سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، قال يا أبتي لما خلق الله لك الجوف، ليش صدرك هكذا؟ قال لا أدري، قال حتى تردد في غضبك لين يبرد، لأن كنت خليفة يمكن تبطش وتدخل النار. أي واحد يخطي عليك وانت خليفة تذكر أن الله جعل لك ضلوع وصدر، ليش؟ عشان الغضب هذا تجعله يضرب من جال في صدرك، تردد لين يبرد في صدرك لا يطلع. هذا معنى الكاظمين الغيظ. عمر رضي عنه كان أحيانا يغضب لين ينتفخ، فإذا ذكر بآية من آيات الله رجاع كما كان. في أحد الآن يصبر على هذا؟ كل واحد إذا يسمع كلمة لو ما تجرح، لو من بعيد ألا باخذ حقي ألا برد عليه، ويمدحون اللي يرد ويمدحون اللي ياخذ حقه، ما يمدحون يكظم الغيظ، بل يعدون العفو ذل. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لن يزيد عبدا بعفو إلا عز، سواء أخطأ عليك في كلمة في تصرف في شيء، اكظم غيظك، اكظم هذا، اكظم فيه. كان عبد الله بن عمر جالس في ورابطن الحبوة، هذه حبوة العرب اللي يحتمون بها اللي يجعلونه كذا الخيط هذا، والخطيب يخطو خليفة من خلفه، فقال من زعم أنه أحق منا بهذا الأمر ضربناه بسيفنا هذا. يقول عبد الله بن عمر فهممت أن أقول أحق بهذا الأمر من قاتلك أنت وأبوك على الإسلام حتى دخلكم في الإسلام بالسيف وهو موجود. الصحابة هو حق منك بهذا الأمر، أنت ما دخلت الإسلام إلا بسيفه. يقول فذكرت كلمة تطير في الآفاق يختلف بها المسلمون وحق شخصي، وذكرت ما أعد الله في الجنان فكظمت غيظي سكت. هذا الناس اللي اللي اللي أدركت أنفسها، مسكت أنفسها. نعم. حدثنا سلم بن شبيب، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري المديني، حدثني أبي عن أبي بكر بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك. هذا حديث غريب. نعم، الآن ما في مملوك، الإحسان إلى الخادم، الإحسان للخادم والمسكين ونحوهم. ثلاث من كنا فيه نشر الله عليه كنفه وأدخل جنته: الرفق بالضعيف. من الضعيف اللي يرفق به؟ الطفل، الصبي، اليتيم، المرأة، المسكين، المعاق ونحو ذلك، الشيخ الكبير يرفق. والرفق هذا يرفق حتى في الكلام، يرفق في التصرف، يكون رفيق رفيق. هذا ترى إن شاء الله من أهل الجنة اللي يفعل هذا، يحتسب ما عند الله. والثانية شفقة على الوالدين، إشفاق وإنفاق، ثنتين، إشفاق وإنفاق على والده وعلى أمه، يشفق وينفق ويبتغي ما عند الله ويرحمهم وينصح لهم ويحب لهم الخير، ترى إن شاء الله أنه على خير. والثالثة الإحسان إلى الخادم، إلى المملوك، هذه صفات أهل الجنة. الآن سيأتي حديث، حديث أبو ذر. هذا الحديث اللي هو، هذا الحديث عند العلماء يقولون أشرف حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر هذا، لأنه ما يعرف إلا عن طريق أهل الشام، شهر بن حوشة وعبد الرحمن بن غنم وأبو ذر. حتى أن بعض أهل الشام كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبته، يقف على ركبته يحدث به، وهو حديث شريف ولا يوجد إلا عند أهل الشام. نعم. حدثنا النادر، حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، فسألوني الهدى أهدكم. تفكروا بالكلام، هذا كلام الله عز وجل، مو بأنك أنت اهتديت كذا، ترى كلكم ضال، كل بني آدم ضال إلا من أراد الله به الخير وهداه واستنقذه من بين بني آدم. وللأصل في الناس الضلال، لأن الإنسان خلق ظلوم من جهول كفار. لكن كلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، اعرفوا النعمة واستهدوني أهدكم. معنى استهدوني اطلبوا مني الهداية، والهداية تعني الزيادة والثبات عليها، والازدياد من الهداية الذين اهتدوا زادهم هدى. ليس معنى الهداية مرة واحدة، أنت محتاج الهداية لين تموت، تثبت وتزداد، تثبت وتزداد. نعم. وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم. كلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم. نعم. وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. نعم. يقولون يأسك من الذنب أشد من الذنب، يأسك من التوبة أشد من ذنبك، لأن يأسك هذا سوء ظن بالله، وذنبك هذا إنما هو زلة من الشيطان. أما إذا قنطت من رحمة الله ارتكبت لك جرم أكبر من ذنبك مهما كان ذنبك، مهما كان، لأن القنوط واليأس هذه تتعلق بالتوحيد، سوء الظن بالله، وأما الذنب هذا يتعلق بالمعصية. فيقال إذا علم أني ذو قدرة على المغفرة وأن الذنب هذا ما ضرني ثم استغفرني هو صادق، أغفر له، أغفر له، لأن كلكم مذنب إلا من عافيت. نعم. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب، على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذاك في ملكي جناح بعوضة. يعني لو ننظر أتقى قلب، قلب إبراهيم الخليل ومحمد عليه الصلاة والسلام، لو أن الأولين والآخرين كلهم قلوبهم مثل قلب الخليل وقلب محمد عليه الصلاة والسلام، هل يزيد في ملك الله شيء؟ هل الله محتاج إلى خلقه؟ هل يتكثر بهم من قلة ولا يتعزز بهم من ذلة؟ أبدا، ما زاد في ملكه ولا جناح بعوضة. نعم. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكه جناح بعوضة. كذلك لو كانت قلوبهم على قلب إبليس ولا فرعون ولا أبو جهل ما نقص من ملك الله شيء، العباد هذولا إنما ذرة من مخلوقات الله، وإن اتقوا لأنفسهم وإن أساوا فعليها. نعم. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته. يعني ليس أي سؤال، سأل لين تقطعت أمني، وهم كلهم كلهم مليارات البشر في صعيد واحد، وكل واحد يسأل لين تتقطع أمني. نعم. فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه. الله أكبر. هذا معنى أن الله واسع، الله واسع سبحانه وتعالى. نعم. ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردتها نقول له كن فيكون. هذا تفسير عطائي كلام وعذابي كلام، يعني عطاء العطاء لا يكرثه ولا يؤوده أن يعطيك. ملوك الدنيا يمكن يجتهدون حتى يعطونك، ولا يروحون، ولا عذابهم يمكن لابد أجناد ولابد، لا لا، رب العالمين عطاء كلام وعذاب كلام، لا يؤوده شيء ولا يكرث شيء ولا يثقل شيء سبحانه وتعالى، هو الواجد الماجد الفعال لما يريد الجواد. الشاهد من هذا الحديث استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استغفروني أغفر لكم، وخاصة إذا نزل رب العالمين إلى سماء الدنيا، إذا نزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ثم يقول للناس هل من مستغفر، هل من سائل، هل من كذا، هل من كذا، إلى أن يطلع الصبح. نعم. هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معدي كريب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، حدثني أبي، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوب على بابه: إن الله قد غفر للكفل. سبحان الله العظيم. نعم. هذا حديث حسن، وقد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش ورفعوه، ورواه بعضهم عن الأعمش ولم يرفعه، وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو غير محفوظ. وعبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي، وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب. وقد روى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عبيدة الضبي والحجاج بن أرطاه وغير واحد من كبار أهل العلم. هذا من معاني قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال مجاهد: ليعرفون. لو عرفت ربك عرفت أشياء كثيرة، بس المشكلة نقص معرفتك بربك. الله خلق الجن والإنس ليوحدوه، ولو عرفوه وحدوه، لكن نقص في معرفة الله عز وجل. شوف هنا لما عرف ربه غفر له، مع أنه كان ما يتورع من ذنب يعمل، لكن لما عرف ربه وراقبه وخافه غفر له ولا يبالي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا معرفته وحسن الظن به، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.